أصدقائي المستمعين، يسعد أوقاتكم بكل الخير. مكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخبار وشو أخبار، إن شاء الله ما هو شي. كل مرة بصدق جار وهيدا جار ما بفهم شي. خبرني عن أخبار وشو أخبار، إن شاء الله ما هو شي. الأخبار بشهر آذار أكيد مزينة بالأعياد الأغلى على قلوبنا، واليوم مثل ما بتعرفوا أصدقائي بيصادف عيد المعلم العربي. بهالمناسبة منقول عيد مبارك لكل المعلمين والمعلمات في بلدنا. ومنقول إن شاء الله تضلوا رمز للعطاء ولنشر العلم والمعرفة في كل مكان. مهمتكن بهالوقت أصعب وأكبر، البناء ببلش من عندكن. أبنائنا أمانة لديكم، كل عام وأنتم بخير. اسمحوا لي بهالمناسبة عايد كل معلم أفادني بحرف أو فكرة أو معلومة، معايدة خاصة لزملائي بمعهد إدارة الأعمال والتسويق بدمشق، وأيضا معايدة لإخوتي ازدهار، فردوس، باسم، تميم. كل عام وأنتم بألف خير. والدكانجي ما بيحكي والبالأول ما بيحكي، طالع لي جارو هيدا جارو إلا جارو ما بيفهم شي. اليوم بصيرنا يشاركنا هالحلقة الموجه الاختصاصي لمادة العلوم الطبيعية في محافظة طرطوس الأستاذ محمد خضر. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك جميعا، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير يا هلا. كيف العيد معك أستاذ؟ هو العيد صاير عيدين إن شاء الله الأيام هاي، عيد انتصارات الجيش العربي السوري وعيد المعلمين، اللي هني كتير من عناصر الجيش هني من طلابنا وأخواتنا وأبنائنا اللي تعلموا على حب الوطن وحب الدفاع عن أرض سوريا على أيدي معلمين وعلى أيدي مدرسين. زرعوا فيهم هالغرسة الإيمان بأرضهم وشعبهم، يدافعوا عنه ويحموه إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنت كل عام وأنت بخير، كل معلمين بقى بخير يا. الله يخليك. هلأ فعلا عم تاخذ مناسبة عيد المعلم شكل احتفالي ثنائي إذا فينا نقول. عم يكون حفل قبل عيد المعلم بيوم، يعني مبارح احتفلوا الطلاب بالمدارس، واليوم بيكون في احتفال خاص فيكم كمدرسين وزملاء مع بعض. شو رأيك بهاي الاحتفالات أستاذ؟ هو الاحتفال واحتفال يوم واحد، احتفال واحد. ممكن الطلاب طبعا مدرس بحاجة، شو ما كرموا للمدرس قليل الاحتفالات، بحاجة المدرس أنه يكون متكرم ويتم الاحتفال فيه مرة ومرتين. بس هاي الظاهرة أنه مو بكل المدارس بتكون مثلا الاحتفالات المدرسين لحالهم والطلاب لحالهم، بيكون أحيانا حفل مشترك طلاب ومدرسين. ولا مثلا زملائنا حاليا ناطرين للاحتفال معهم، إن شاء الله كل عام وانتم بخير بعد اللقاء إن شاء الله مباشرة. تحية ومعايدة للجميع أكيد. أستاذ محمد خضر، حصلت على صفة موجه اختصاصي لمادة العلوم في محافظة طرطوس بال 2017، وبخبر المستمعين أنه حضرتك هيك لساتك في ريعان الشباب والعطاء، وغالبا هاي الصفة يعني بياخدها كموجه بياخدها الأساتذة المسنين إذا فينا نقول. طبعا حصادك هذا أكيد الغني وال يعني نتيجة جهد وتعب ودأب. فينا نعرف المستمعين أكثر بالأستاذ محمد خضر ومسيرته المهنية؟ أول شيء طبعاً نحن أول شيء فت على الاختصاص العلوم رغبة مني بحب الاختصاص هاد، والسنوات الجامعية الأربعة كنت فيهم بالمراكز الأولى وسويت بعد منها دراسات. أول مسابقة بمسابقة حبيت من التدريس أنه هي رسالة عظيمة. أول مسابقة قدمت عليها بسكور كانت بال2000 سنة التخرج تماما، كنت الأول على المسابقة يومتها وطلعت عيني بمحافظة دير الزور. وكانت عين منطقة بعيدة، للأسف ما التحقت يومتها، تابعت الدبلوم وسجلت الماجستير بال 2002. كان في مسابقة تانية كمان طلعت فيها الأول وكمان ما التحقت لأنه كنت حابب أبقى تابع دراستي بنفس الوقت. للأسف لل 2004 طلعت مسابقة وكان فيها هالمسابقة هي قرار أنه الأول بيتعين بمحافظته، فصممت أن يكون الأول. فعلا حصلت على المرتبة الأولى بالمسابقة هي وتعينت بمحافظتي وتعينت بالمدرسة اللي أنا تعلمت فيها، تخرجت منها تعلمت فيها ثانوية تنقيب، وجه للمدرسين كل الشكر، ودرست فيها لمدة 10 سنوات متواصلة. بعد منها بال 2014 شاركنا بأولمبياد العلم المدرسين. نعم. وبعد منها انتقلت على محافظة على المدينة، انتقلت على التجمع مع الثانوية الأهلية الخاصة. بوجه شكر لمدرسين هلا عم يحتفلوا حاليا، ولأستاذ مزر كمان مدير مدرسة كل عام وانتم بخير كلهم كمان. هي بعدين داومت كمان بالتجمع لمدة سنة. التجمع انتقلت على المتفوقين. نعم. وبقيت فيها 2 سنين، وبعد منها تم تعيني موجه اختصاصي بمادة العلوم. هاي المدارس اللي علمت فيها خلال الفترة هاي. طب هلأ مباشرة يعني السؤال بيفرض ذاته، وين هيك وجدت يعني عطائك أكبر أو لهفتك أكبر، للتدريس ولا للتوجيه؟ صراحة للتدريس. يعني صراحة لأنه أنا بشوف محور العملية التربوي هي الطالب. فوجودنا جنب الطالب بكون المدرس بيشعر فعلا أنه فعلا المدرس فعلا عم يخدم أكثر. صحيح بالتوجيه فعلا مشكورين موجهين الزملاء لهم خدمات كتير فظيعة عممت الناس نهائيا، بس كنا نشعر بوجودنا جنب الطالب هي شغلة أساسية وشغلة كتير حلوة. للأمانة أنا اطلعت بشكل شخصي على أراء بعض الطلاب فيك، اعتبروا أنفسهم خاسرين لتفرغك للتوجيه واحتجوا، يعني كان في صوت عالي أنه نحن الأستاذ محمد أستاذ كتير قدير وكتير انحرمنا من وجوده من يعني عطائه بتحوله للتوجيه. هلا هون معلش نحن خلينا نخبرهم للطلاب انه كموجه حضرتك شو هي الاعمال اللي عم تقوم فيها وشو امكانيه انه فعلا يعني يكون في عمل مزدوج ما بين التوجيه والتدريس، او اذا في فكره للعوده الى هلا العوده ما بستبعدها، ممكن يعني لانه طالبنا ممكن ما بستبعد هيك عوده، بس ما فيني اقول شيء اكيد، بس ممكن. نعم. واردة تخليها مفاجأة أحيانا. بس الموجه كمان له خدمات، هي خبر مفرح لألون أكيد. الخدمات الموجه خدمات كتير كويسة. مثلا إحنا كموجهين اختصاصيين لمادة بحكي عن مادتي مثلا. نعم. مادة العلوم طبعا إحنا فريق واحد، يعني موجهين مع مدرسي المادة فريق واحد متكامل متعاون متعاون بشكل فعال. يعني إحنا كمدرسين ممكن كموجهين يعني بيكون في أكثر من موجه لمادة طبعاً العلوم ولا في واحد؟ في كل منطقة في إلى موجه خاص فيها، في تعاون كبير بين المدرسين المنطقة وبين موجهينهم. الموجه مثلا لما بيطلع بجولة تفقدية هو اسمه جولة إشرافية، وليس ما بقى فينا نسميه موجه، اسمه مشرف تربوي إشراف. يعني بيتعاون مع المدرس، بيتشارك، بيشوف الخطة الوزارية واصل إنه تقيدهم بالخطة، تحضيرهم طرق أعطائهم بحاجة استفسار. يعني هنا مدرسينا والحمد لله مادتنا كتير مدرسين عم يشتغلوا فعالين، في رضا عن أداء الأساتذة أكيد. وكمان الموجه العلوم في أكتر شيء عم حاليا عم يفعل الأجهزة المخبرية. نعم. الوسائل التعليمية اللي بعض المواد أحيانا بتكون في بعض الدروس فيها نوع من الملل، فتفعيل أجهزة معينة خلال في المخابر أو العمل باليد. يعني أنه نحن عندنا نظرية بنائية بنحاول نطبقها، نقول لمدرسينا ولطلابنا أنه أنا أسمع فأنسى، أرى فأتذكر، أعمل فأفهم. فنحن بنحاول نحن نشوف في عمل باليد، يعني في شغل لطالب العلوم. أستاذ محمد قديش في عنا بمدارسنا مخابر أو وسائل تعليمية أو تقنيات حديثة ممكن الاستفادة منها؟ طبعا وحاليا عم نستفاد منها في كتير مدارس، وإن شاء الله حنحاول أنه معظم المدارس أو كل المدارس تستفيد من هيك تقنيات، لأنه هي تنقل الطالب لمرحلة العمل. يعني حضرتك كموجه طلعت على المدارس، يعني فينا يعني المدارس اللي هي فعلا عم تطبق او تستخدم وسائل التعليم الحديثه والايضاحيه اذا فينا نقول بالمدارس، مين هي المدارس؟ طبعا في مدارس مختلفه، لان احنا بالنسبه لمحكي قطاعي في مناطق، حتى مناطق بالقرى بريف صافيطة الشمالي، بمدارس ضمن المدينه، مدرسه تشرين، حتى متفوقين، في مدارس كثير مختلفه. مثلا احنا كمان زرناها، وبعض الاجهزه اللي كان بدها تفعيل ساعدناهم بتفعيلها وعم يطبقوا وعم يشتغلوا ان شاء الله، وتكون الامور يعني افضل نقل نوعيه تدريس. إن شاء الله كل المدارس رح تطبق هالطرق العملية. هي بالعموم هي الوسائل موجودة. ولكن مدائما مستخدمة. موجودة، وحتى المدارس اللي ما فيها موجودة مشكور السيد مدير التربية وجه له كمان تحية إن شاء الله بكل عام وأنتم بخير. إنه كمان طلبنا إنه أي مدرسة ما فيها الأجهزة هي كمان فينا نحن نقلها، إذا مدرسة فيها جهازين في بعض المدارس فيها كمان جهازين بدل الجهاز بنقول لهم، وفينا كمان متعاون معنا لأبعد حدود لأمن هذه الأجهزة، كمان مع إدارة التقنيات مشكورة عم تأمن الأجهزة، نقدم طلبات مباشرة لأمن الأجهزة للمدارس ما فيها هيك أجهزة. نعم أستاذ محمد، بدنا نرجع شوي لحضرتك. حصلت على المرتبة الأولى بثلاث مسابقات متتالية، أكيد بنرجع منأكد أنه حضرتك أكيد في اجتهاد وتعب، بس خلينا هون نعرف الأخوة المستمعين وممكن طلابك هون يستفيدوا من يعني يعرفوا أكثر عن محمد خضر الطالب، كيف بيدرس، كيف بيحصل على هاي المراتب المتقدمة وبيكون متميز دائما. تمام، هلا طريقة دراستي، وأتمنى طلابي يكونوا بهالطريقة، هي طريقة الربط. نعم. ربط المفاهيم، يعني أي معلومة بياخدوها لو يربطوها بمفهوم معين ما حد ينسوا المعلومة، يحبوا المعلومة اللي تعلموها، أنه هني ما يعلم، يعني مثلا يكون عنده الرغبة أنه بدهم المعلومة ويربطوها بشيء بالواقع بالتمثيل. نعم. هلا على سبيل المثال ممكن أنا ألتقي معك بعد سنة سنتين، شو معنات الربط بالموضوعات، تسأليني أنه كيفك أستاذ أنا ما عرفتني أو كذا، بحاول ممكن أول شيء ما أعرفك، بس لما بتقولي أنا اللي عملت معك لقاء على مواجف أم على كذا، طم الربط، هون طالب قادر يتذكر مباشرة. جميل. فنحن يعني كانت تعتمد دراستنا، وبنحب تكون هالدراسة هي لطلابنا طريقة ربط المفاهيم. نعم. يعني ربط المفاهيم، يكون عنده الطالب ثقة بنفسه. هلا لما مثلا بنشارك بأكثر من مسابقة أو كذا، الثقة بالنفس هي الأساس، بمعنى إنه نحن أخذنا بطالب اللي بده يقدم أو المدرس بده يقدم معي مسابقة، أو طالب مو أخذ كتب غير الكتب اللي أخذهم أنا مثلا، ممكن يكون عنده، والأسئلة عم تكون من منهاجنا ومن كتبنا، فأنا معناتها لازم أتعب. نعم. وبس يكون أنا تعبان ومشتغل بشكل جدي ودارس بشكل جدي، ما لازم خاف، لأنه الخوف عم يروع على ما طلبنا. إذن الربط، الثقة ربط بالنفس، المفاهيم والثقة بالنفس، ربط مفاهيم والثقة بالنفس، والاجتهاد والمتابعة، والدراسة. متابعة متواصلة. نعم أستاذ، بدي تسمح لي نأخذ اتصال من الشاعر وسام محمد ونوس، اللي هو من الشعراء الشباب اللي بيمتلكوا قلم مميز عنوانه الإنسانية والالتزام بقيمه ومبادئه. أيضا الشاعر وسام ناشط على الفيسبوك، من خلال متابعتنا لصفحته كتير واضح الاهتمام والإخلاص إذا فينا نقول للمعلم ولقداسة المهنة والأهداف السامية. أستاذ وسام مرحبا. أهلا وسهلا، أهلا مدام. الله يخليك، شرفنا تكون معنا اليوم لنحتفل سوا بعيد المعلم العربي. تحياتي لك ولضيفك الكريم، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. استاذ وسام، شو اللي بيخليك او اللي خلاك تكتب بكل هالاخلاص والعمق للمعلم؟ والله بصراحه المعلم هو اساس بناء الانسان، يعني هي اكيد قاعده عامه الكل بيعرفها، واساس تطور الاوطان. يعني ما في اي انسان عنده طموح بهالحياه، ما في يوصل لطموحه بدون البناء الاساسي اللي هو ببلش من الطفوله، من بدايه تكوين العقل الانساني. المعلم هو أساس ولبنة أساسية بالإضافة للبيت طبعا بتكوين عقل الطفل. نعم. هذا شيء أساسي جدا بالحياة. نعم أستاذ وسام، بدنا نسمع شيء من كتاباتك تقدير ومعايدة للمعلم، تفضل. قول أنت تزرع في أرض بكر كفلاح، وتكتب على ورقة بيضاء تماما كأديب، وترسم مخطط حياة بكاملها كمهندس، وتعالج كدمات وجراحا كطبيب، وتساهم في استمرار الإنتاج كعامل. عنك أنت أيها المعلم أتحدث، احتويت كل المهن فأنت أساسها وبانيها، ولولا تعبك وجهدك وصبرك وعطاؤك لما تخرج طبيب أو أشاد مهندس أو أنتج عامل أو زرع فلاح. لا أبالغ مطلقا، أنت العمود الفقري لجسد الوطن، بيدك قبل أياديهم يبنى، وبيدك قبل أياديهم أيضا إن تخاذلت يهدم. أنت المظلوم ربما في زمن الاستقرار، والمتهم ربما في زمن الانحدار، في قلبك يقبع الجنات وفي زوايا ذاكرتك يتهامس الشرفاء. احتضنت الرسل والخطأة معا في صف واحد، الفاسدون والمارقون والفقراء والمؤمنون، لكنك لست وحدك المسؤول، البيت والشارع أيضا يكملان بقية الحكاية. اليوم أتذكر معلما صديقا استشهد في قاعة الصف ظلما وإرهابا، وأحيي معلما صديقا على جبهات القتال، وأتوجه بالتحية أيضا لمعلم يعطي ومعلمة تتعب دون انتظار شكر أو مقابل. فليعطى المعلم حقه للحياة بكرامة، يستحق مهندس تطور الأوطان جدارة الحياة. شكرا كثير استاذ وسام. في ايضا يعني بحياتك مدرس كثير مميز هو المدرس الاب الاستاذ محمد ونوس، بنوجه له تحيه وبنقول له ان شاء الله كل عام وهو بخير. شكرا كثير لك، كل سنه وانتم بخير يا وسام، والوالد ان شاء الله بالف خير. تسلم، الله يبارك فيك، كل عام وانتم بالف خير جميعا. استاذ وسام، سؤال اخير هو بالنسبه لتقدير المجتمع، كيف بتشوف تقدير المجتمع حاليا للمدرس؟ بعتقد في انحدار شوي بالتقدير للاسف يعني، لكن دائما في امل انه يرجع المعلم ياخذ حقه اكثر. انا بحس في ظلم شوي للفئه التعليميه بشكل عام والتربويه، لازم تنعطى حقها اكثر من هيك، لانه يعني هي اساس، مثل ما حكينا هي اساس بناء الانسان. الشاعر وسام محمد ونوس، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق. شكرا. يا استاذ الابجدي خفف لي هالعصبيه، بيقولوا انك معلم جنال عندك ثالث عالي، طلعت سلتنا بلا حصة، صار فينا مثل هيك القصة، جبنا الأقرع تيشجعنا، كشف عالقرع وفزعنا، مطرح ما كنا رجعنا، وانت الأقرع بالخبرية. مرحبا بكم مستمعينا من جديد، منرحب فيك استاذ محمد خضر موجه ماده العلوم في طرطوس. كنا مع الشاعر وسام وسالنا عن تقدير المجتمع للمعلم، وحضرتك عندك شيء بتحب تقوله بهالخصوص؟ هلا بخصوص هالخصوص هذا، هلا حاليا تم تطوير المناهج وتحسين العمليه التربويه، يجب ان يترافق ذلك مع تحسين وضع المدرس وتشجيعه، وخاصه في الجانب المادي، انه الشخص هذا الإنسان الذي يفني عمره من أجل الأجيال يستحق أن ينظر إليه نظرة منصفة بعد أن حملناه نتائج أي هزيمة أخلاقية أو تعليمية. فهو الجندي المدافع عن ثقافة وطنه، هو المهندس الذي يبني عقول المستقبل، هو الطبيب لأخلاق طلابي في هذا المجتمع. إذن هو المجتمع بالكامل هذا المدرس. صحيح. وبالتالي المشكلة الأساسية الذي يعانيه المدرس هو الناحية الأهل بتحملوا مسؤولية نوعا ما، بمعنى أهل الطالب بمعنى بشكل عام، عندما يتحدثون بناحية سلبية عن المدرس. نعم، أنه تقليل من قيمة المدرس، بغض النظر عن نتائج المدرس، يتم الحديث بسلبية بين الأهالي وأبنائهم عن سلبيات المدرس. يجب أن تكون الحديث بين الأولياء وبين المدرس، لأن ذلك يكون نوع من العداوة. نعم. بين المدرس وبين طلابه في الوقت الذي يكون هو أب للطلاب. نعم. فيستحق الإنصاف والتشجيع والتطوير. هون تقدير معنوي اللي عم نحكي عنه، أيضا في تقدير مادي الأستاذ هو مادي. يعني بيفتقده طبعاً. لأنه هو عم يقوم بعمل كتير مهم وإنساني وأساسي لبناء المجتمع. أكيد. بس الكل بيوافق فكرة أنه المعلم ما عم ياخد حقه ماديا ولا معنويا. طبعا. كيف؟ لا. نعم. لأنه لا، ممكن أي وظيفة تانية غير التدريس ممكن أي واحد يشتغل بغير اختصاصه، بس لا يمكن لمدرس أن يعمل إلا بغير اختصاصه، لأنه هو قدوة بالنسبة لطلابه. نعم. لأن المدرس يدخل إلى كل منزل، إلى كل أسرة، إلى كل بيت، كل أسرة لديها طالب في المدرسة، دخل المعلم إلى هذه الأسرة من خلال حديث الطالب أو عن هذا المدرس أو عن حديث. لذلك المدرس يمكن لأي مهنة أخرى أن تعمل بغير اختصاصه ما عدا التدريس، لا يمكن المدرس أن يعمل إلا باختصاصه. نعم. وبالتالي يجب تأمين، وسيد وزير التربية مشكوره كل عام وهو بخير بهالعيد المناسب الحلو، وعد وبصم وقال بين الشعب نبصم بالعشرة أنه سوف نعمل على تحسين وضع المدرس إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يعني الحديث بنفس الإطار أستاذ محمد، في نظرية عن المعلم المحبوب واللي حضرتك كتير بتجسد هاي النظرية، بتقول النظرية أنه لا يمكن لأي مربي أو معلم أنه يكون ناجح وفاعل إذا لم يكن محبوب من قبل طلابه. برأيك يعني وحضرتك حصلت على هاي التطبيق مثل ما قلنا، كيف ممكن الأستاذ يطبق هاي النظرية المعلم بشكل عام؟ المعلم يحتاج إلى ميزتين. نعم. الميزة الأولى الإخلاص في عمله، والميزة الثانية والأهم هي الإتقان لمادته، الإتقان مادته العلمية. نعم. إتقان المادة يجعل المعلم محبوب بعين طلابه. كذلك يجب على المعلم أن يكون يضع مكانه مكان الطالب في بداية قبل أن يكون هو معلم، يدخل إلى عقل الطالب ويعرف الطالب من الذي يحبه الطالب من ذكره، يتعامل مع كل طالب حسب، لأنه الطالب طلاب بمستويات مختلفة وآراء مختلفة، يجب أن يعامل الكل وليس معامل واحد، يعامل الكل كلهم بحسب بحسب إمكانياته، بحسب يعني أهم شيء بالمدرس ما يعطي السلبية للطالب، يعطيه الثقة بالنفس، يشجعه، ما يكون التركيز على الطالب المتفوق والطالب الضعيف إنه الإهمال لإله، هذا الشيء بيولد نوع من النفور والحساسية، يشعر الطالب إنه ضعيف، إنه بقي ضعيف بقي ضعيف، هذا غلط. لذلك يجب أن يكون المدرس في مكان الطالب قبل أن يكون مدرس، يعني أن يكون متقن لمادته العلمية أولا، وأن يكون مخلص في عمله، يعني هدول لا ينتظر الأجر مقابل يعني عمله، هاي الشروط بتحقق جانب هنا أو يكتسب عنصر محبة. يكتسب أجران، يكتسب أجر المحبة وأجر الاحترام من قبل طلابه. عندما يكتسب. أستاذ محمد، أيضا بالنسبة لل يعني مناهج عنا أو المواد، يعني غالبا بيكون فيها شيء جاف جامد، وأحيانا يعني بيوصل الطالب لمرحلة الملل، يعني بتشوفه بقلب الحصة الدرسية هو مالل، هو منشغل بشيء تاني غير ما يقوله المدرس. هلأ هون بدنا نحكي عن أهمية الدور والأسلوب أو الوسائل اللي بيتقنها الأستاذ المعلم أو بيستخدمها لحتى يشد الطالب، لحتى يقطع يعني قصة الجمود أو الملل اللي ممكن تكون موجودة بالمادة أو بالمنهاج أو بالحصة بشكل عام. لا، هاي الموضوع سيتم تلافيه حاليا بموضوع المناهج المطورة الحديثة التي تعتمد على عدة طرق في الدرس الواحد. نعم. تعتمد على، وهذه الطرق سواء كانت بحث بالاستقصاء أو طريق تعلم تعاوني أو طريق تعلم بالمناظرة، أو طرق خمس طرق متنوعة، تعتمد على وضع الطالب أمام إشكالية معينة وعدم إعطائه المعلومة جاهز مباشرة، في يحصل عليها الطالب من أي مصدر آخر. وتقسيم الطلاب لمجموعات مختلفة، يتم التحاور بين الطلاب والتواصل والترابط بينهم والوصول إلى النتائج بغض النظر عن كانت النتائج صحيحة 100% أم نتيجة سلبية، بالإضافة إلى استخدام وسائل تعليمية توضح للطالب. ونحن نفتقر يتم من خلال منهاج جديد قياس مهارات مهتمة عند الطالب وليس فقط الدرجة. عندما تكون هدف الطالب صحيح الوحيد هو الحصول على الدرجة العلامة الكاملة، هنا سيكون هناك نوع من الجفاف في المادة والخمول نوعا ما. أما عندما يكون الغاية من والغاية من منهاج جديد حاليا هو القياس المهارات المتنوعة عند الطالب وليس فقط الدرجة، طبعا ممكن يعطي تحفيز كامل للطالب، بس هذا يحتاج إلى إنه دائما يكونوا مع لازم نصبر شوي، إسا بده كم وقت وإن شاء الله الأمور راح تتحسن بهالناحية هي. إذا طبقت هاي الطرق للمناهج الجديدة بهالطريقة هي وكان الهدف منها قياس يعني مهارة معينة مثلا إن شاء الله، يعني إن شاء الله هلا في التحسن بلش، طبعا أول شيء تحاربت بداية العام، بعدين الأمور بلشت تتم تقبلها نوعا ما. هلا الصف الثاني مثلا الأول لما ينتقل على الصف الثاني راح يكون الأمور عنده مختلفة، الثالث مختلفة، إن شاء الله هنحصد نتائج كويسة بإذن الله. إن شاء الله. أيضا معنا اتصال هاتفي من المحامي الأستاذ لؤي إسماعيل والناشط الاجتماعي أيضا. مرحبا أستاذ لؤي. مرحبتين وكل عام وأنتم بألف خير، كل عام وصناع الحياة صناع الإنسان بألف خير بعيد المعلم. وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير أستاذ لؤي. أنت ضيفك الكبير كمان المحترم. شكرا لك. لك يا رب. مين بتحب تعايد بهالمناسبة؟ أستاذ معين هيك بقي بذاكرتك؟ أنا بحب عايد كل معلم القطر العربي السوري اللي بيعتبره أب وأستاذ ومعلم، لأنه من علمني حرفا كنت له عبدا. أول شيء بحب عايد الوالد أستاذ إبراهيم إسماعيل اللي هو والدي وأبي معلم الأول. كل عام وأنت بخير. نعم بخير. وبحب عايد كمان عمي والد زوجتي كمان مدرس، وزوجتي الآن رفيف موسى مدرسة علوم كمان بدي عيدها. يعني من عندنا بالعيدة عدد كبير، أختي سماح بعيدة، بعيد كل المعلمين لأنه عيدهم بالفعل هو عيد للوطن. لما وصفنا الرئيس الراح حافظ أسد قال المعلمون بنات حقيقيون لأنهم يبنون الإنسان، والإنسان هو غاية الحياة وهو منطلق الحياة. صحيح. كيف بتشوف أستاذ لؤي دور المعلم حاليا؟ والله المعلم حاليا لا يمكن قياسه بالمعلم فيما مضى لعدة أسباب. الآن المعلمون يبذلون جهد مضاعف بسبب تطور وسائل التعليم، بسبب الأحداث الحالية المعلم الآن يتحمل مسؤولية كبيرة جدا جدا لا يمكن مقارنتها فيما مضى، خاصة لنوعية هذا الجيل. يعني نحن على دور جيلنا كان المعلم له هيبة، له حضور، له كثير شغلات. صحيح. كان هو بمثابة حتى يحل خلافات القري، كان المرجع للقري بكل أمور. نحن يمكن نختلف نوعا ما لما دخلت العالم الإلكتروني بالناس، وسائل الاتصالات والفضائيات، فنوعا ما خفت للأسف شوي من هيبة المعلم. لكن المعلم بالنهاية قادر يستوعب بالمرحلة، مثل ما حكى الأستاذ عن المناهج، ممكن تكون أحيانا طريقة إيصال المناهج طريقة صعبة، ولكن لا فينا نخفي دور المعلم لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا، لأنه دور المعلم هو عم يصنع الإنسان. يعني ممكن ما في إنسان ناجح في الحياة إلا تم تربيته عن طريق معلم، تم هدايته عن طريق معلم. حتى أنا بذكر في أحد المرات بألمانيا طالب القضاة بتسويته برواتب المعلمين، فكان الجواب المستشار الألماني كيف يسويكم من علمكم؟ يعطيكم بمن علمكم. نعم. المعلم وين ما كان له القدسية وله المكان الأولى، وهذا الشيء دائما نحن بنضح له. نعم. أستاذ لؤي شكرا كثير لمشاركتك معنا اليوم. بتحب تقول شيء؟ شكرا لك أستاذ لؤي، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وصراحة نحن بنشكر راديو أمواج، ده هو السباق بكل مجال وكل مناسبة اجتماعية. بتشكرهم فردا فردا، كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بخير، شكرا كثير. راس وعين، ألف شكر. أنا أستاذ مدرسي إلي 20 سنة بعلم، ومرق تحت إيدك الزبين كثير، والتلاميذ عادة أكذب شيء، بس انت ما شفت اكذب منك. يا استاذ المدرسه شو بدي اعمل لك، ضليتك تدرس حساب وتدرس حساب، حتى صرت معركش مثل جدول الضرب. استاذ محمد، بال2014 شاركت بالاولمبياد السوري العلمي السوري للمدرسين، وحصلت على شهاده تميز، وكان لك شرف اللقاء مع السيد الرئيس بشار الاسد. نحكي عن هاللقاء والتقدير اللي بيوليه السيد الرئيس للمعلم بشكل خاص وللمعلم المتميز بشكل عام. فعلا اللقاء يعني هذا نقطه التحول الرئيسي بحياتي، مسيرتي بالكامل. حلم كنت أحلم فيه من زمان وتحقق الحلم، وكان الشيء اللي تفاجأنا بالله يطولنا عمره السيد الرئيس، وإن شاء الله بنقول له كمان كل عام بخير بهالمناسبة، هو لأنه أبو لكل المعلمين، هو بيحب المعلمين، والمعلم عنده له قدسية خاصة. فبذكر بمعنى قدسية خاصة أنه كان اللقاء على أساس يكون ساعة، فتمدد اللقاء لأنه المعلمين إلى الوقت المعزي خاصة عنده. وبذكر يومتها حكى لنا قصص كمان عن معلمته أو معلمينه، كيف الاحترام المتميزين طبعا، كيف بكل تقدير واحترام، كيف ما لازم يكون مثلا نحن ننظر للمدرس أنه ناحية سلبية، بغض النظر حتى لو أخطأ ما لازم يقول قدام الطلاب أنه المدرس أخطأ. صحيح. مشان ما تزعزع الثقة. صحيح. طبعا أنه المدرس هو ثقة. نعم. مدرس هو ثقة. فبهاللقاء اللي استمر لمدة ساعة ونصف تعلمنا درس هائل بمعنى التواضع. نعم. وتعلمنا بالرغم من كل شيء صاير، برغم 14 كانت أحداث، كانت أحداث كبيرة جدا، برغم ذلك كان السيد الرئيس طول الله بعمره ملم وبأدق تفاصيل الأولمبياد من المرحلة الأولى وحتى النهائيات بأدق التفاصيل. هلأ قديش مهم أيضا أستاذ محمد، هون نسأل عن الأولمبياد، قديش هو مهم للمدرس لحتى يضل على تواصل مع مادته العلمية طبعا. يحسن من ذاته من قدراته ليشارك بهي، لأنه بما أنه في عنا نحن أولمبياد للطلاب، ليكون عنا طلاب متميزين، شي طبيعي يكون في عنا مدرسين متميزين لهيك طلاب متميزين. نعم. لا يمكن أن يكون هناك طالب متميز دون أن يكون له مدرس متميز. فعملية متكاملة، أولمبياد طلاب، نحصل على طلاب متميزين من خلال على مدرسين متميزين. لا يمكن للطالب للمدرس أن يبقى دون أن يطور ذاته ويتم تطوير ذاته والحصول، لأنه الأسئلة الأولمبياد لا تكون من المنهج، يحتاج إلى تطوير. حتى بالنسبة لطلاب الأولمبياد للطلاب وليس مدرسين كمان، لما بتكون من المنهج بحاجة إلى بحث، يشجع طريقة البحث والمتابعة والتواصل وعدم بقاء المدرس دون تنشيط أو تفعيل التحفيز. أستاذ محمد، بدي أسألك عن مدرسة المتفوقين في طرطوس، شو بتعني لك المدرسة وكيف كانت تجربتك فيها؟ صراحة تعني مدرستي، يعني مدرسة المتفوقين من المدارس اللي انبسطت كتير بالتدريس فيها، وأتمنى أرجع لها صراحة. لأنه بذكر السنة الأولى اللي علمنا فيها كان عندنا 90 طالب ثالث ثانوي. نعم. 90 طالب دخلوا تحضيرية. يعني هي منبع الأطباء ومنبع المهندسين. يعني هي منبع يعني مدارس متفوقين هي منا بيكون قيادة مستقبل. تجربة رائعة جدا يعني. جدا تجربة رائعة وطلاب متميزين تعامل مع مستوى واحد من الطلاب متميزين بما معناه هناك تربية صالحة لغرس أي معلومة. نعم. يحتاج أن يكون المدرس محبوب ومتمكن من مادته لأن هناك طلاب قمي في الذكاء، هناك تربية صالحة لغرس معلومة المدرس. نعم. أي معلومة يغرسها المدرس ومعلومة ناجحة وصحيحة سوف تنبت في هذه المدرسة. نعم. بحب عيد مدرسين المدرسة ومديرة كمان قل لهم كل عام وانتم بخير. هن بخير وفعلا عم يؤدوا دور كتير مهم. شكرا كتير. لا يعني فينا نقول نخبة طلاب بمحافظة طرطوس. كلمة أخيرة أستاذ محمد، شو بتحب تقول؟ هلا بدي بس عيد لكل مدرسينا، كل المعلمين، كل زملائنا، قل لهم سلام على شامخي الجباه، حماة الحرف، رسل الأبجدية، أصحاب الضمير، سلام عليكم زملائي المعلمين. التعليم رسالة عظيمة، فالتربية هي فن وصناعة الأجيال وفن وفق القيم العظيمة والأخلاقية. فتعلمنا من معلمين أن المستحيل يتحقق. نعم. وتعلمنا أن الأفكار الملهمة تحتاج لمن يغرسها بعقولنا. نعم. فكل الشكر لهم لأنهم صناع العقول وربيع الحياة، ومنهم نستمد الأمل وتفيض الأبجدية من عطاءاتكم. شكرا. نعم. لكم شكرا، وكل عام لكم نحتضن العلم. بحب بس لقاء أخير كمان عايد موجهنا الدكتور عمر اللي هو بالرغم من كبر سنه أستاذه هو القدوة لأن أستاذه عم يبحث، أستاذه عم يفعل وعم يشتغل وعم يناضل في سبيل نجاح المادة هي لتكون مادة فعلا مفعل وعلمية في الجمهورية العربية السورية. أكيد من عايده ومن شكرك أستاذ محمد خضر الموجه الاختصاصي في مادة العلوم الطبيعية على وجودك معنا اليوم. كل عام وأنت بألف خير. شي بتحب تقول؟ بحب كمان عيد زملائي اللي ناطريننا. إن شاء الله بنقول لهم كل عام وأنت كل عام وأنت بألف خير. لكل معلمي سوريا بنقول لهم مستقبل سوريا أماني بين أيديكم، وأنتوا أكيد قد الأمانة. كل عام وأنتوا بألف خير. للأصدقاء المستمعين كل الشكر لكم. تحيات من فريق العمل ميس سليمان على الصوت، هناء ديوب رد هاتفي، جمانة محمد هندسة إذاعية، وردينا سليمان في الإخراج. كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. نعود إليكم زملائنا في اللاذقية. إلى اللقاء.